الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا في باب العقيدة عند قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر. بعذاب القبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد في أصول السنة: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر قلنا أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني أول النهار وآخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخل على فرعون أشد العذاب. فقول سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة العذاب في الآخرة. دلت هذه الآية الكريمة على أن القبر فيه عذاب. وأما السنة فقد تواترت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير. ثم قال: بلى، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستنزه من بوله. الحديث وفي عند الحاكم وصححه قال عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان في التشهد أو بعد انتهاء التشهد كان يستعيذ من عذاب القبر: اللهم نعوذك من عذاب جهنم عذاب القبر، فتنة محيا ومات، فتنة المسيح الدجال. فالشاهد أن الحديث كثيرة في إثبات عذاب القبر. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في جحيم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وحيث وإن كان ضعيفا لكن نعم دلت أدلة على أن الإنسان إما في قبره في نعيم وإما في جحيم. والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فجاء عند الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه إذا مر عند القبر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فهو أول منزل من منازل الآخرة. قال الإيمان بعذاب القبر، يعني أنه من أصول أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن أصول الثلاثة: من ربك، من دينك، من نبيك. قال: تسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. قال: ويأتيه منكر ونكير، والحديث صحيح رواه الترمذي، يأتيه ملكان منكر ونكير. جاء في وصف أشكالهما أمر يعني رهيب جدا مخوف. المؤمن ما يرتاب، يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فيوسع له في قبره ويرى مقعده في الجنة. وأما المنافق أو قال الكافر شك الراوي، يقول: ها لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فيضيق عليه في قبره ويرى مقعده من نار جهنم والعياذ بالله. نعم شيخ. قولنا من مثواه الأخير. من مثواه الأخير. لا، أنا أقول بعض الناس مثواه الأخير ليس بالصحيح. المثوى الأخير في الآخرة، إما جنة وإما نار. لا، القبر أو البرزخ هو منزلة بعدها، إما جنة وإما نار، لكن هو أول منزل منازل الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي نوعان. النوع الأول شفاعة دنيوية، شفاعة الدنيا، والشفاعة الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يعني على أمر دنيوي ليس محرما من المحرمات. قال عدل وما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، هذه شفاعة الدنيا، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الدنيا إما حسنة وإما سيئة، لكن هنا مراد شفاعات الآخرة. النوع الثاني من الشفاعات هو شفاعات الآخرة، والشفاعات الآخرة أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه من البشر، وهي الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. هذه الثلاث خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام، وما عداها ما هذا الشفاعات عامة لكل أحد. الشفاعة في رفع يعني درجات أهل الجنة، الشفاعة في ناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في ناس استحقوا العذاب أن لا يعذبوا، شفاعات كثيرة خاصة أو عفوا عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمة، هؤلاء هم عصاة الموحدين، لأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار أبدا. عصاة الموحدين في الآخرة لهم حالتان، الحال الأولى يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى، أو الحالة الثانية يعذبون على قدر معاصيهم ثم يدخلون الجنة، فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يعفو عنهم بمنه وكرمه هذه الحالة الأولى، وإما يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار وينبتون كما تنبت الحبة في مجرى السيل ويدخلون الجنة. وجاء عند الحاكم أنهم يسمون الجهنميون نسبة إلى جهنم، حديث عند الحاكم وصحها أنهم يسمون الجهنميون، فيقول يا رب لما هذا الاسم؟ فيقال هؤلاء عتقى الله من النار، عتقى الله من النار. قال وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيمر بهم إلى نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، نهر الحياة. قال كما في الأثر، يعني كما في الحديث، قلنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أهل المشرق العراق وغيرهم وأهل الحجاز أنهم الحديث والأثر عندهم بمعنى واحد، وأول من فرق بين هذا هم أهل خراسان، وخراسان كانت تضم ثلاث مدن عرفت بعلم الحديث، ترمذ الإمام الترمذي منهم، وسمرقند منهم الإمام الدارمي، وبخارى منهم الإمام البخاري. هذه المدن الثلاثة ترمذ وبخارى وسمرقند كانت تحت لواء خراسان، فهؤلاء كما قال الإمام الحاكم رحمه الله قال ويشهد أهل المشرق والمغرب بإمامتهم وأنهم أئمة في علم الحديث، وأنهم أول من ميزوا الصحيح من الضعيف أهل خراسان. قال لا سيما أنه خرج من هذه البلاد البخاري ومسلم، فأهل خراسان هم الذين كانوا يفرقون، يقولون الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأثر خاص بالصحابة ومن دونهم. لكن مذهب الإمام أحمد وغيره من علماء العراق وعلماء الحجاز وعلماء اليمن يرون الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره، لكنه قال كما جاء في الأثر يعني في الحديث. قال كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق، يعني الإيمان بهذه الشفاعات وعدم إنكارها، أنكرها الخوارج وأنكرها المعتزلة. الخوارج يقولون أن عصاة الموحدين في نار جهنم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يستدلوا بهذه الآية، والمعتزلة قالوا هم في الدنيا ليسوا كفار ولا مسلمين، وفي الآخرة هم كفار يخلدون في نار جهنم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما أهل السنة والجماعة قالوا أن الآية ولا تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء هم الكفار، أما عصاة الموحدين فهم تحت المشيئة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء. وأما لا شباب الشافعين هم الكفار الذين يظنون أن أصنامهم وآلهتهم تنفعهم في الآخرة. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم، هذا من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة إما كبرى وإما صغرى. الكبرى هي التي تخرج في آخر الزمان، تسعة تخرج في آخر الزمان متتابعة، خرجت الأولى خرجت الثانية. وأما العلامات الصغرى فهذه منها ما خرج كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وموت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها لم يخرج إلى الآن، وصنفت كتب في أشراط الساعة، علامات الساعة الصغرى والكبرى. منها كتب موسعة ككتاب صواء الصراط في معرفة الأشراط لحجاج الواعر، يقع في مجلدين، لكنه ذكر الصحيح والضعيف وما ليس له أصل، لأنه واعظ ليس من أهل الحديث، جمع. لكن أفضل من يعني تكلم في هذا هو ابن كثير في كتاب النهاية. أفضل من تكلم هو ابن كثير في كتاب النهاية رحمه الله. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج. سمي المسيح لأن عينه ممسوحة، له عين واحدة ممسوحة، قيل أنه كان يرى في عينين اثنين، وكان يعني رجل عابد، فتأثر الناس فيه فقال: أنا رب العالمين. قال: فيأتيه البرق من السماء ويضرب عينه، فسمي الأعور، هكذا جاء في بعض الروايات. وفتنته عظيمة في آخر الزمان، فتنته عظيمة، لكن الإنسان يستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة يصليها، لأن فتنته عظيمة، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة. قال: وأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، قيل ثلاث حروف كافر، ثلاث حروف. قال: والأحاديث التي جاءت فيه، انظر كيف الإمام أحمد يرى الحديث والأثر بمعنى واحد يعني كثيرة. والإيمان بأن ذلك كائن، يعني نؤمن أن هذا خارج في آخر الزمان، وأن عيسى عليه السلام هو الذي ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال عند باب لد في بلاد الشام، فتنته عظيمة، ويقتل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، قال: والإيمان يعني عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، وقول باللسان واعتقاد في القلب وعمل في الجوارح، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. قيل لأحد السلف: كيف الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أرأيت إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا وفرطنا نقص إيماننا. والأدلة كثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه. فأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل في الجوارح. اجتمعت هذه الثلاثة في حديث المغيرة الذي رواه البخاري ومسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله الله، هذه إيش الكلمة، وأدناها ما تغضى عن الطريق هذا العمل، والحياة شعب من شعب الإيمان، هذا اعتقاد القلب. وصنف البيهقي رحمه الله كتاب الكبير شعب الإيمان، كتاب ضخم جدا، ذكر الحديث التي جاءت في الإيمان. فالشاهد أن الإيمان عند السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد في الطاعة أي طاعة الله سبحانه وتعالى، وينقص الإيمان في المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على هذا التعريف. قال وجاء في الخبر شنو كيف سمى أثر وسمى حديث وسمى إيش خبر الإمام أحمد. قلنا الثلاث عنده بمعنى واحد، أكمل المؤمن إيمانا أحسن أخلاقا، يعني إيش أكمل؟ يعني إيش كمل إيمانه. فالشاهد أن الأحاديث كثيرة في كمال الإيمان أزيادته وفي نقصانه، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في بيان أن الإيمان قد ينقص قد يزيد، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف المرجئة اللي قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المرجئة عندهم إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، والناس سواء في الإيمان، إيمانك يقول له كإيمان أبو بكر وعمر. قال ابن طاهر هو أحد الأمراء كما رواه الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال والله إني لأستحي أن أقول إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، يقول أستحي. وهؤلاء يعني المرجئة يقولون إيماننا كإيمان أبو بكر وعمر، فهؤلاء عندهم ليش الإيمان واحد والناس فيه سواء. السنة يقول لا، الإيمان ليس واحد، إيماننا ليس كإيمان الصحابة، أي نحن من الصحابة، بل الناس يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون ليسوا على مستوى واحد. نعم شيخ. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم، انتقل رحمه الله إلى مسألة عظيمة، مسألة ترك الصلاة. طب الناس في الصلاة ثلاث أقسام، القسم الأول أهل الإيمان هم الذين حافظوا على صلواتهم، هؤلاء هم عباد الرحمن. لما قال بعد لما ذكر عباد الرحمن عباد الرحمن ذكر وليهم على صلواتهم يحافظون، فهذا من سماتهم يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد في وقت محدد شرع. والصنف الثاني من الناس اللي يصلون تارة وتارة، تارة يصلون تارة ما يصلون، تارة يصلون في المساجد وتارة يصلون في البيوت، تارة يصلون في وقتها وتارة يخرجونها عن وقتها، وهؤلاء هم أهل النفاق. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة المنافق قال يؤخر صلاة العصر حتى إذا مالت الشمس للغروب قام ونقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها قال وعلامة صلاة المنافق تأخير الصلاة، هذا علامة صلاة المنافق تأخير الصلاة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة ورؤيا الأنبياء حق رجلا يضرب بحجر في رأسه فينفلق الرأس، ينفتح الرأس ثم يرجع مرة أخرى الرأس يجتمع ويضرب في رأسه ثم ينفلق الرأس، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي ينام عن صلاة الفجر، ينام عن الصلاة. هذا الصنف الثاني. وأما الصنف الثالث هم يتركوا الصلاة بالكلية، لا يصلون مع المسلمين في الكلية، وهؤلاء ظاهر الأدلة كفرهم، من نظر في الأدلة الشرعية يدل على أنهم كفار. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذكر ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة، قال 15 صحابي منهم عمر بن الخطاب يرون الكفر ترك الصلاة، قال لا خلاف بينهم، يعني إجماع الصحابة ما في خلاف. وفي الأثر عند الترمذي عن أحد التابعين قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك الكفر سوى الصلاة. كان عمر بن الخطاب يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وربنا عز وجل توعد ترك الصلاة، قال ما سلككم في سقر يعني في النار، قالوا لم نكن من المصلين، أول شيء لم نكن من المصلين. فقال من بعد الخلف أضع الصلوات وترك الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء في التفسير أن الغي واد في جهنم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب الحديث إلى كفر تارك الصلاة لهذه الأدلة. وذهب بعض الأمة إلى أنه لا يكفر، لكن ظاهر الأدلة مع القول الأول أن تارك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.